اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنايات: والخطأ ان يفعل ما له فعل، مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يمسكه وعبد الصبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والخطأ أن يفعل ما له فعله. حقيقة الخطأ هو أن يفعل فعلا هو في الظاهر مباح وله أن يفعله، ولكن ينتج عن هذا الفعل إيقاع الأذى على الآخرين. والخطأ هنا ينقسم إلى قسمين: خطأ في القصد وخطأ في الفعل. فالخطأ في القصد ذكروا له أيضا مثالين. المثال الأول أن يرمي ما يظنه صيدا فيتبين أنه معصوم الدم. الثاني أن يقتل في الحرب رجلا يعتقد أنه حربي ويتبين أنه معصوم، فهذا خطأ في القصد، يعني أصل قصده فيه خطأ. الثاني خطأ في الفعل، ومثلوا له أيضا بمثالين. الأول أن ينقلب وهو نائم على من بجواره، وغالبا سيكون على طفل. الثاني أن يرمي الصيد فيصيب معصوم الدم. والفرق طبعا بين هذا المثال والمثال الذي في خطأ القصد هو أنه في خطأ القصد لا يوجد أصلا صيد، هو ظن هذا الشخص صيد فتبين أن هذا الشخص معصوم. هنا يوجد صيد في الواقع، يوجد صيد، لكن لما رمى هذا الصيد أخطأ فأصاب المعصوم. هذا هو حقيقة القتل الخطأ، فيكون يقصد شيئا يجوز له أن يقصده ثم يتبين خطأه في القصد. وقول مؤلف أن يفعل ما له فعله فيه إشارة إلى أنه إذا فعل ما ليس له فعله فأخطأ فإنه يتحمل عاقبة هذا الخطأ. فمثلا إذا أراد أن يقتل شاة ليست له فهذا القصد محرم وممنوع، فأخطأ وأصاب معصوما فإنه لا يعتبر من الخطأ بل يؤاخذ على هذا الخطأ والقول الثاني أنه يعتبر في هذه الصورة أيضا خطأ، فيعاقب على أنه قصد ما ليس له أن يقصده، لكن يعتبر القتل الذي وقع منه قتل خطأ. والقول الثالث أنه إن قصد ما ليس له أن يقصده وهو معصوم فإنه يعاقب. فإذا أراد أن يقتل رجلا ظلما وقتل آخر لا نعتبره خطأ، وإذا قصد شيئا غير معصوم مثل ما قلت لكم كان يقصد شاة مثلا أو حيوان فإنه لا يؤاخذ بهذا. والأقرب إن قصد رجلا غير معصوم سيقتله ظلما فقتل آخر، هنا لا يصدق عليه أنه فعل ما له فعله. صورة ثانية أن يقصد شاة ليس له أن يقتلها فيقتل معصوما، ففي الثانية لا يضمن وفي الأولى يضمن، والراجح أنه لا يضمن مطلقا ما دام حصل خطأ ولا أراد يقتل هذا الرجل فإنه لا يضمن ويعامل معاملة القتل الخطأ. وأما قصده الذي ليس له أن يقصده فإنه يعذر عليه وهذا باب آخر. يقول رحمه الله: مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا. قصده في بقوله أو شخصا يعني مباح الدم، فيصيب آدميا لم يقصده. هذه الأمثلة كلها من الأمثلة في خطأ الفعل وليست من أمثلة خطأ القصد. ولو أنه يعني المؤلف نوع فذكر مثالا للخطأ في القصد ومثالا للخطأ في الفعل لكان أولى. ثم قالوا عمد الصبي والمجنون. عمد الصبي والمجنون خطأ، لأن الصبي والمجنون ليس لهم قصد أصلا. وعموم كلام المؤلف يشمل ما لو كان هذا الصبي مميزا، ما لو كان مميزا، حتى خطأ المميز يعتبر، حتى عمد المميز يعتبر خطأ. طيب، وأنا لم أرى خلافا في قضية المميز، يعني لو طفل مميز عمد إلى قتل آخر فهو عند الفقهاء يعتبر إيش؟ قتل خطأ، يعتبر قتل خطأ. لكن الحقيقة إذا كان فيه خلاف بالنسبة للمميز فهو خلاف وجيه، لأن هذه المسألة قد تستغل فيؤمر الصبي المميز بقتل الآخرين، لأن قتله سيعتبر قتل خطأ. أما إن كانت إجماع فهذا هو الحق إن شاء الله، لأن أمة محمد لا تجتمع على باطل. ثم قال فصل. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. تقتل الجماعة بالواحد. نعم، تقتل الجماعة بالواحد، هذا مذهب الجماهير رحمهم الله. وهو مذهب أيضا عامة السلف أن الجماعة تقتل بالواحد، واستدلوا بأمور. الأول أن نفس المؤمن معصومة، وقوله تعالى: ولكم في القصص حياة، عام يشمل ما إذا كان القاتل واحد أو أكثر. وأيضا استدلوا بأن جماعة قتلوا رجلا في صنعاء فقتلهم به عمر، وفقيل له إنهم جماعة، قال: لو تمالأ علي أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. وهذه فتوى من عمر، من أمير المؤمنين عمر، وكانت مشهد من الصحابة، ف يعني لها قوة ووجاهة. وقوله تقتل الجماعة بالواحد يشترط لهذا شرط، وهو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل منفردا، أن يصلح فعل كل واحد منهما للقتل منفردا. فلو ضربه خمسة، كل واحد ضربه ضربة لا تقتل عادة، لا تقتل عادة، لكنه مات فإنهم لا يضمنونه إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا تواطؤوا، إذا حصل تواطؤ بينهم فكل واحد يقول: أنت اضرب ضربة يسيرة وأنا اضرب ضربة يسيرة، فسينتج من مجموع الضرب موت هذا المعصوم، فإنهم يؤاخذون بفعلهم هذا. لكن إذا لم يكن بتواطؤ فإنهم لا يقتلون به. نعم. والقول الثاني أن الجماعة لا يقتلون بالواحد لأنهم جماعة وهو واحد، والأصل أن النفس بالنفس، ونحن الآن أخذنا أنفس بنفس، لكن هذا القول ضعيف لا شك، ويفتح باب شر ومخالف لأثر عمر، فهو مرجوح، وما ذهب إليه الجماهير هو الراجح. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن سقط القول أدوا دية واحدة. نعم، إذا سقط القول فإننا لا نلزم كل واحد منهم دية كاملة. ومعنى هذا أن القول لا يتجزأ، لكن الدية تتجزأ، لكن الدية تتجزأ. وعللوا هذا بأن النفس الواحدة لا توجب إلا دية واحدة، النفس الواحدة لا توجب إلا دية واحدة، ولهذا نأخذ من مجموع القاتلين دية واحدة تقسم عليهم، بخلاف القصاص فهو أمر لا يتجزأ. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. إذا أجبر شخصا على قتل ثالث وأكرهه إكراها ملجئ، فأقدم المكره على القتل، فالمؤلف يقول: القتل أو الدية عليهما، إن قتلنا نقتل الجميع، وإن أخذنا الدية نأخذ الدية منهما جميعا. والسبب في هذا قالوا: أما المكره فإنه فعل فعلا يؤدي إلى الموت عادة، ونحن قلنا أنه في تعريف العمد هو أن يفعل فعلا يؤدي غالبا إلى الموت، وهذا الفعل يؤدي غالبا إلى الموت، فإذا قال له أقتل فلان وإلا قتلتك، فهذا يؤدي إلى الفعل إلى الموت غالبا. وأما المكره فإنه باشر، والمكره أمره واضح، المكره أمره واضح، فهو باشر القتل فنأخذه بمن قتله. القول الثاني يعني أنتم لا شك تتصورون الأقوال في مثل من هالمسائل معروف. سيكون القول الثاني أن القود على المكره، والقول الثالث أن القود على المكره، والقول الرابع أنه لا شيء عليهما. مقابل أنه عليهما سيكون هناك قول أنه لا شيء عليهما، لأنه لم ينفرد كل واحد منهما بالجناية. ولا شك أن مذهب الحنابلة هو الراجح إن شاء الله، مذهب الحنابلة هو الراجح، لأنه فعلا اشترك في القتل، اشترك في القتل. وأيضا في هذا المذهب يعني سد لذريعة الإكراه، لأن لو قلنا أنه لا يقتل المكره، لأن هذا القول هو الذي يمكن أن يقال به، اللي ممكن أن نقول هو أن القتل يكون على المباشر. لو سنرجح يعني قولا غير الحنابلة قلنا أن المكره الذي باشر القاتل هو الذي قاتل في الواقع. لكن لو قلنا بهذا لأدى إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يقتل غيره يكره غيره حتى ينجو من القتل، وهذا يفعله بعض الناس الذين ركبت أنفسهم على الفساد. فهذا القول يحسم هذه المادة ويغلق باب هذا الشرط. ولهذا نقول الراجح إن شاء الله بشكل واضح المذهب. وكذلك من المؤيدات أثر عمر في قتل الجماعة بالواحد، يؤيد هذا المبدأ أنه إذا تسبب مجموعة في القتل نقتل إيش؟ المجموعة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. الصورة الثانية يكون فيها القود على الآمر فقط، وهي في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أمر غير مكلف، مثل أن يأمر الصغير أو يأمر المجنون، فإن القود هنا يكون على الآمر فقط. لماذا؟ قالوا لأن غير المكلف هنا إنما هو كالآلة، ليس له قصد ولا إرادة، وإنما القصد والإرادة للآمر. فالآن نعتبر الآمر عنده قصد إتلاف النفس، والآلة موجودة وهي هذا الصغير أو المجنون، ونحن نقول القتل العمد هو ما توفر فيه هذان العنصران، القصد وأن يستخدم ما يقتل غالبا، وهذا صحيح. ثاني، مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه. في الصورتين القاتل يعتقد أنه يقدم على فعل مباح، يعتقد أنه يقدم على فعل مباح، فهو لا يعرف في الصورة الأولى أنه محرم، وفي الصورة الثانية لم يعرف أن هذا السلطان ظالم، والأصل أن السلطان هو الذي يقيم الحدود ويقتص للناس، فظن أن أمره جار على وفق تطبيق الشريعة ولا يعرف كما قال المؤلف ظلمه، فقتل من أمر بقتله. ففي الصورة الثانية والثالثة هما فعلا فعلا مباحا، فيدخلان تحت أي مسألة؟ من هو أحسنت، القتل خطأ. نحن نقول ضابط القتل خطأ هو أن يفعل فعلا يرى هو أنه يجوز له، أليس كذلك؟ ثم يصيب. هنا نفس الشيء تماما، هو قتل قتلا يرى هو أنه يجوز له فعله، فهو في الواقع كالخطأ تماما، ويكون الدية أو القود على الآمر. قال رحمه الله: وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. نعم، وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. إذن هذه الصورة الأخيرة الضمان على المباشر دون الآمر. لماذا؟ لأنه هنا أمر ولم يكره، أمر ولم يجبر، فقط أمر بدون إكراه ولا إجبار، ولهذا حكي الإجماع أن القود هنا على المباشر. صحيح، وهذا صحيح، لأن الذي قتل حقيقة وأقدم على القتل واقترف هذه الجناية هو المباشر دون الآمر. الآمر فقط أمر، نعم يتحتم على ولي الأمر أن يعزر تعزيرا شديدا بليغا الآمر، لكن القود يكون على الفاعل. نعم. قال رحمه الله: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأجوة أو غيرها، فالقود على الشريك. نعم. يقول إن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن القود على الشريك، لأن الآخر إنما سقط عنه القود لسبب، فإيش؟ فيبقى في حق الآخر سبب القصاص قائما موجودا فنقتله. فإذا اشترك والد المقتول وأجنبي في قتل هذا الرجل، فالوالد يوجد مانع من إقامة الحد فلا نقيم، والآخر لا يوجد مانع والموجب موجود وهو القتل العمد العدوان، فنقيم عليه القصاص. واضح ولا لا؟ طيب، والمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، فالمذهب يجعلون هذه الصورة على قسمين. القسم الأول أن يكون المانع من إقامة القود على أحد الشريكين وصف فيه هو، مثل الأبوة، مثل الأبوة، فهذا كما قال المؤلف. الثاني أن يكون المانع لنقص في لنقص صفة في الآخر، لنقص صفة في الآخر، مثل أن يقتل رجل عامد والآخر مخطئ، فهنا المخطئ هو في شخصه لا يوجد مانع لكن صفته تمنع وهو أنه أخطأ، فهنا لا نقيم القود عليهما، لا نقيم القود عليهما. يرون أن درجة القتل هنا جملة نزلت عن موجب إقامة القصاص، والراجح ما ذكره المؤلف، الراجح ما ذكره المؤلف، ولا يوجد أي فرق بين أن يكون السبب هو أنه مخطئ أو أنه والد أو أي سبب آخر. واضح ولا لا؟ يعني لا يوجد فارق فقهي واضح اجعلنا نفرق كما قال الحنابلة. ولهذا نقول حكم المسألة مطلقا كما قال المؤلف، إذا وجد مانع في أحدهما فيمنع القصاص في حقه ويبقى الأمر في حق الآخر كما هو. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. نعم، إذا عدل إلى طلب المال فإنه يلزمه نصف الدية لما تقدم من أن الدية تتجزأ والقصاص فيه لا يتجزأ. فإذا انتقلوا إلى الدية، وتقدم معنا أن النفس الواحدة لا توجب إلا دية واحدة، فلا عليه نصف الدية، لأن هذا الواقع أنه عليه النصف وعلى الآخر النصف. ثم قال: باب شروط القصاص. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط القصاص، وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. نعم. يقول: باب شروط القصاص. القصاص هو أن يفعل في الجاني مثل ما فعل، القصاص أن يفعل في الجاني مثل ما فعل، فإذا فعل به ذلك فقد تم القصاص. شروط القصاص يعني شروط وجوب القصاص، أما شروط الاستيفاء ففي الباب التالي. الشرط الأول: عصمة المقتول. يقول: فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. لماذا؟ لأن المقتول ليس بمعصوم الدم، ليس بمعصوم الدم، فالحربي الأصل فيه القتل، والمرتد يقتل لقوله من بدل دينه فاقتلوه. فإذا الحربي والمرتد لا إشكال فيهما أنهما ليس بمعصومين في الدم، ولهذا لا يقتل من قتلهما. وقوله حربيا أو مرتدا كذلك الزاني المحصن، كذلك الزاني المحصن، يعني كل شخص حلال إيش؟ الدم، كل شخص حلال الدم. فالزاني المحصن الواجب في حقه القتل، فلو بادر إنسان وقتله فإنه يعني مقتضى هذا الشرط أنه لا يقتل. لكن هذه المسائل فيها خلاف، فبالنسبة للحربي بالإجماع أي إنسان يقتل حربي فإنه لا يقتل، لكن بالنسبة للزاني المحصن فيه خلاف. فالقول الأول أنه لا يقتل كذلك، لأنه قتل غير معصوم الدم، ومن شروط إقامة القصاص أن يكون معصوم الدم، ونفس هذا لا تساوي نفس هذا لأن المقتول نفسه مهدرة الدم. القول الثاني أنه يجب أن يقتل، لأن إقامة الحدود من عمل السلطان، ولأن فتح مثل هذا الباب قد يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، لأن الزاني المحصن أقاربه إذا رأوا أنه قتل عن غير طريق الوالي اعتبروا هذه المسألة قتلا يحتاج إلى أن ينتقموا من صاحبه، واضح ولا لا؟ والظاهر والله أعلم أنه يعني أن نقول نتوسط نقول أن ما أنه يقتل لا يقتل، لكنه يعذب تعزيرا شديدا، يعذب تعزير شديد رادع لمثل هذا العمل بحيث لا يتكرر أبدا، يعني تعزير قريب من القتل، لأن فتح هذا التلاعب وأنه هذا يقتل وإلى آخره لأنه مستحق للقتل هذا يوجب الفوضى الشديدة، لكن في نفس الوقت لا يستطيع الإنسان أن يقول أنه يقتل به وهو غير معصوم الدم، وهو غير معصوم الدم. نعم. والمرتد الظاهر أنه مثل الزاني المحصن تماما، لأن هذه الأمور تحتاج إلى حكم حاكم حتى نحكم أنه مرتد وأنه يوجب هذا الأمر أن يقتل إلى آخره، فنفسه وإن كان بطبيعة الحال هناك فرق بين المرتد والزاني المحصن. الزاني المحصن مسلم ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة المسلمين وله حق المسلم والتشديد في حقه متوجه، بخلاف المرتد. المرتد كافر يعامل معاملة إيش؟ الكافر، ويعني دمه مهدر بأصل الشرع، فبينهما فارق من هذه الجهة، لكن من حيث أنه لا يقيم هذا الحد إلا ولي الأمر يستويان في هذه القضية، فالخلاف المذكور ينطبق على المرتد. بل المرتد في إشكال بالنسبة له، وهو أن الاجتهاد فيه أوسع من الاجتهاد في إيش؟ الزاني. والمحصن ما يحتاج الاجتهاد، واحد متزوج وزنى انتهى الأمر، لكن المرتد قد يعتبر شخص من الأشخاص هذا العمل أو القول ارتداد والآخر لا يعتبره ردة إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. من شروط إقامة من شروط القصاص أن يكون القاتل مكلفا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فإن لا نقيم عليه القصاص ولا نستوفي منه هذا الحق لأنه مرفوع عنه القلم. بالنسبة للصغير والمجنون محل إجماع، محل إجماع يعني حكي فيه الإجماع، وظاهر كلامهم في الموضع السابق أن الصغير هنا أيضا يشمل إيش؟ المميز، يشمل المميز. فمن شروط إقامة القصاص أن لا يكون صغيرا ولو كان مميزا، ولو كان مميزا، مع أن الفقهاء دائما يفرقون بين المميز وغيره في أبواب كثيرة، ويقسمون الناس إلى صغير دون تمييز ومميز وبالغ، أليس كذلك؟ في كثير من الأحكام في الصلاة وفي غيرها، لكن هنا يعني ظاهر كلامهم أنه لا سيما الفقهاء الأربعة، المذاهب الأربعة على أقل تقدير لم يفرقوا بين المميز وغيره. قوله الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ولا مجنون، لم يتحدث المؤلف عن السكران، مع أن السكران أيضا غير مكلف، لكن السكران الصحيح أنه يقام عليه الحد، في خلاف، لكن الصحيح أنه يقام عليه الحد. والسبب في هذا أنه لو قلنا أن السكران لا يقام عليه الحد لأدى هذا إلى أمر آخر، وهو أن من أراد أن يقتل شرب الخمر حتى يسكر ثم قتل، وبهذا ينجو من القصاص، وهذا يعني يؤدي إلى فتح باب فساد عظيم جدا. ولذلك الصحيح بلا إشكال أن السكر ليس بمسقطا للقصاص، لكن تعليل الفقهاء أنه هذا أنه إعفاء الذي شرب الخمر من القصاص، تعليلهم بأنه يؤدي إلى فتح الباب، يؤدي أو يدل على أمر آخر، وهو ماذا؟ لا، أنه ينبغي على ولي المقتول إذا تبين لهم أنه قتله بسبب فقدان العقل، ينبغي أو يستحسن أنه إيش؟ أنهم يسمحون، لأنه في الواقع هو الآن قتل وغير مكلف، هو مثله مثل المجنون ومثله مثل الصغير الذي لا يعقل، لكن الفقهاء رأوا إقامة الحد حتى لا ينفتح الباب. ما معنى ينفتح الباب؟ يعني أنه يقصد أن يشرب، لأن يشرب الخمر لإيش؟ ليقتل. لكن لما يتبين مثلا أنه يعني قطعا من خلال مجريات القصة أنه قتل خطأ بسبب أنه شرب وفقد عقله، في مثل هذه الصورة من وجهة نظري يعني يستحسن لأولياء المقتول أن يعني يعفو عنه أو يصفح عنه، لأنه غير مؤاخذ في هذه الحالة. وإن كان من جهة أخرى ممكن يقال بل ينبغي أن لا يصفحوا حتى ينكف الناس عن شرب الخمر ويعلموا أنهم في أي حال لن يصفح لهم. وهذا أيضا مأخذ وجيه. نعم الثالث. قال رحمه الله: الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق. من شروط إقامة القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول، والمكافأة تكون في ثلاثة أشياء: الدين والحرية والرق. الدين أمره واضح، يكون أن يكون المقتول أيضا من المسلمين، والحرية أن لا يكون المقتول عبدا، والرق أن لا يكون القاتل سيد للمقتول. الأول الدين، اشتراط التساوي في الدين. فإن كان أحدهما فإن كان القاتل مسلما والمقتول ليس بمسلم فإنه لا يقام عليه الحد. وهذه المسألة فيها نص: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. هذا حديث البخاري صريح وصحيح ولا إشكال فيه. ولهذا أنكر الإمام أحمد جدا على الذين خالفوا في هذه المسألة، لأنهم خالفوا نصا محفوظا ظاهرا صريحا لا يحتاج إلى تأويل. نعم. الثاني الحرية. نعم. الكافر عموما، لكن الحري بالإجماع والذمي فيه خلاف. الذمي فيه خلاف، مع أنه لا يقتل مسلم بكافر، كلمة كافر في الشرع تشمل الذمي والإيش والحري، لكن الحري لم يختلف فيه ولا يوجد مجال للاختلاف فيه في الإجماع. لكن حصل خلاف في الذمي، وقلت لكم أن الإمام أحمد ذم الذين أو أنكر على الذين ذهبوا إلى عدم القصاص من على إقامة القصاص في قتل الذمي، فخصوا الحديث بالإيش الحربي وأخرجوا الذمي من الحديث، مع أن الحديث واضح أنه عام للأمرين. يقول: والحرية يعني أن الحر لا يقتل بالعبد، الحر لا يقتل بالعبد. واستدلوا على هذا بأنه بالحديث: لا يقتل حر بعبد، وهذا الحديث ضعيف. وسدلوا بأمر آخر هو الأمر المشكل، وهو أن هذا مروي عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين، عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهما. أوشك أن يكون يعني ربما يكون مثل هذا إذا كان لا يحفظ عن غير هؤلاء الثلاثة خلاف، فهو نستطيع أن نقول إجماع. نستطيع أن نقول إجماع. لماذا؟ لأن أقوال هؤلاء ليست كأقوال غيرهم، لا سيما أنهم صاروا ولاة أمر وأحكامهم تشتهر وتنتشر وتعرف ويؤخذ بها. فيعني هذه المرتبة قد تصل إلى أن نحكي الإجماع. المهم القول الثاني أنه يقتل الحر بالعبد، لأنه لا يوجد في الشرع نص صريح واضح يمنع من القتل. والأصل أن النفس بالنفس، والأصل أن النفس بالنفس، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عن الإمام. ويعني الحقيقة المذهب أقوى مع وجود هذه الآثار، المذهب أقوى. ونستطيع نقول على هذا يعني جماهير الصحابة، أو كما قلت لكم إجماع الصحابة. يقول رحمه الله تعالى: وعكسه يقتل، يعني يقتل العبد بالحر من باب أولى، لأن إذا كان الحر يقتل بالحر فمن باب أولى يقتل الحر العبد بالحر. نعم. قال رحمه الله: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. نعم، يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. أما قتل الأنثى بالذكر فهو محل إجماع، قتل الأنثى بالذكر محل إجماع. وأما قتل الذكر بالأنثى فهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، والناس كلهم على هذا المذهب لعموم النصوص. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية، فهذا كله يدل على أن المرأة في هذا الباب وش فيها؟ كالرجل. القول الثاني مروي عن عطاء والحسن، مروي عن عطاء والحسن، وهو أنه لا يقتل الرجل بالمرأة، وهذا مذهب ضعيف جدا جدا، وهو بعيد عن النصوص وبعيد عن مذاهب السلف. فهو رأي صح عن عطاء والحسن، يعني رأي رأوه ولا يقبل الحقيقة يعني منهم، لأمرين: لمخالفة الجماهير ولمخالفة النصوص. وربما يسبق على مثل هذا القول أنه قول شهادة. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. الرابع عدم الولادة، من شروط إقامة القصاص ألا يكون القاتل والدا للمقتول، فإذا قتل الوالد الولد فإنه لا قصاص، وهذا كما أشار إليه المؤلف انقسم إلى قسمين: أن يكون القاتل الوالد، أن يكون القاتل الوالد المباشر الأب يعني الأب، والقسم الثاني أن يكون القاتل الجد وإن علا. بالنسبة للقسم الأول أن يكون القاتل الأب، فذهب الجماهير من العلماء إلى أنه لا يقتل، لحديث لا يقتل والد بولده، وهذا الحديث الخلاف فيه قوي والأقرب أنه إن شاء الله صحيح. الدليل الثاني أن هذا مروي عن عمر، أن هذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني أنه يقتل به للعمومات، القول الثاني رحمك الله أنه يقتل به للعمومات، فإن العمومات لم لا سيما من نصوص الكتاب النفس بالنفس ولكم في الحياة قصاص، هذه لم تفرق بين أن يكون القاتل أب أو غيره. والراجح أنه لا يقتل، أولا لأن الحديث صحيح، ثانيا لأنه مروي عن عمر رضي الله عنه. القسم الثاني إذا قتله الجد ففيه خلاف قريب من الخلاف الأول، لأنهم يقولون الجد يدخل في عموم الوالد، لا يقتل والد بولده، وهذا والد لأنه ولد من؟ ولد المقتول. لكن الأقرب والله أعلم أن الجد لا يدخل في هذه المسألة، وأن الراجح أنه يقتل لأن الشفقة أقل، وليس هو من يعني مباشر في الولادة، فيعني الظاهر أنه لا يدخل في عموم هذا الحديث. ثم قال: ويقتل الولد بكل منهما، يعني إن قتل الوالد أو من على الجد أو جد الجد، وهذا محل إجماع، بل الولد إذا قتل والده فهو أولى بإقامة الحد عليه من لو قتل شخصا أجنبيا. ثم قال: باب استيفاء القصاص. قال المؤلف رحمه الله: باب استيفاء القصاص. اشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا. أيوة. فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. نعم. شروط استيفاء القصاص، يعني إذا وجب القصاص فلاستيفائه شروط. الشرط الأول أن يكون مستحقه مكلفا، يعني هذه الشروط هي شروط إقامة القصاص أو تنفيذ الحد، شروط التنفيذ. فالشرط الأول أن يكون مستحقه مكلفا، يشترط لإقامة لتنفيذ أو استيفاء القصاص أن يكون المستحق للقود مكلفا، يعني ولا يحق لوليه مهما كان نوع الولاية أن يستوفي القصاص قبل أن يبلغ هذا المستحق. وعلل هذا بأن الغرض من القصاص هو شفاء ما في الصدر وذهاب الغيظ وإدراك حقه بنفسه، وهذه المعاني كلها مفقودة ما دام المستحق لم يكلف، بمعنى أنه غير مميز وغير عاقل وبالغ إلى آخره. والشرط الثاني أن القول الثاني أن الأب له أن يستوفي القصاص وإن لم يبلغ الابن، أن الأب له أن يستوفي القصاص وإن لم يبلغ الابن، قياسا على مسألة أن له أن يستوفي الدية، يعني إذا وجبت الدية فللأب أن يستوفيها أو أن يأخذها، فكذلك له أن يقيم القصاص. والظاهر والله أعلم أن الراجح المذهب، الظاهر أن الراجح المذهب، لأن الشارع يبدو له غرض في أن يستوفي ولي الدم بنفسه القصاص. وأنتم عرفتم أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان هذا المكلف هو المستحق الإيش؟ الوحيد، هو المستحق الوحيد، يعني هذا هو مستحق الدم وهو صغير. أما مسألة إذا كان أولياء الدم كثر هذه مسألة تالية، لكن نحن نتحدث الآن عن ما إذا كان الولي المستحق غير مكلف، المستحق غير مكلف. طيب إذا كان المستحق للدم غير مكلف وهم عدد من الناس، تدخل معنا في هذه المسألة ولا في المسألة التالية؟ في هذه المسألة، في هذه المسألة، لأن يصدق عليها أن المستحق غير مكلف، هو واحد أو إيه؟ أو أكثر من واحد. نعم. لكن يشكل على هذا كما سيأتينا أيضا في المسألة التالية، إذا كان هذا غير المكلف مجنون. إذا كان غير مجنون يعني إشكالية، ليس كذلك؟ لماذا؟ يعني غالبا سيستمر فيه الجنون. صحيح إذا كان مجنون بشيء يرجى زواله، أو مريض نفسيا ممكن أن يشفى، أو يعني أي أو تأتي حالات وتذهب، لكن المجنون جنونا مطبقا غالبا يعني غالبا لا يفيق، ليس كذلك؟ لنا غلطان، مع أن الفقهاء دائما في كل باب فإن أفاق المجنون ولا لا؟ كثير جدا. أنتم تعرفون أن المجنون يفيق، المجنون المطبق يعني يبدو لي أنا أنه ما يفيق، غالبا يبقى يعني هكذا، إلا إذا كان فيه شيء جزئي، شيء جزئي يفيق ويتحسن وقد يصبح من أذكى الناس. لكن اللي فاقد العقل لا يوجد له عقل غالبا، أيضا إذا كان من الولادة مثلا فإنه يعني غالبا لا يفيق. هذا إشكال، هذا إشكال. لو إن كان أحد من الفقهاء قال بالنسبة للمجنون يأخذ الصلاحية الأب كاملة من أن يعفو أو يقتص، هذا قول وجيه. نعم. قال رحمه الله: فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. نعم. أما لم يستوفى تقدم ذكر الخلاف فيه، وأما أنه يحبس فلأمرين: الأول أن هذا مروي عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، الثاني أن ترك الحبس يؤدي إلى ضياع حق هذا الذي لم يبلغ، وإذ قد يهرب أو غالبا سيهرب لئلا يتعرض لإيش؟ للقصاص. وهذا صحيح، وهذا الحكم صحيح. نعم. قال رحمه الله: الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به. الشرط الثاني أنه إذا كان المستحق للقصاص أكثر من شخص فيشترط أن يتفق الجميع على طلب القصاص قواد، أن يتفق الجميع على طلب القواد. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتص أو يأخذ الدية، وفي لفظ: فأهله بخير النظرين. وهذا سواء صحت أو لم تصح، قوله من قتل من ألفاظ الإيش؟ العموم. فهذا الحديث يثبت الخيار لجميع أولياء الدم، يثبت الخيار لجميع أولياء الدم، فكل واحد منهم مخير بين أن يأخذ الدية أو يقتص. وإذا كان كذلك فإننا لا نقتص منه حتى يطالب الجميع، حتى يطالب الجميع. يؤكد هذا الفهم للحديث أن هذا القول مروي عن عمر أيضا، عمر رضي الله عنه يرى هذا الرأي ويطبقه، أنه لا بد يجتمع الجميع، فإن عفى أي من أولياء الدم رفع القصاص. القول الثاني أنه إذا طالب أحد الورثة بإقامة القصاص نفذ، وإن رفض الجميع ما عدا هذا المطالب، لأن إقامة القصاص حق إيش؟ لكل واحد منهم. يعكسون الاستدلال، يقول حق لكل واحد منهم، فهذا الحق أي واحد من هؤلاء يطالب به فإننا نعطيه. والقول الثالث التفريق بين أن يكون أولياء الدم من الرجال أو من النساء، فإن كان من الرجال لابد أن يرضى الجميع، وأما النساء فإنه لا يعني يؤخذ برأيهن، لأن الضيم والنقص في عدم استفاء الدم يدخل على الرجال، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ولا شك مع وجود أثر عمر أن الراجح المذهب، إن شاء الله الراجح المذهب، كما أن أضعف الأقوال اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، لأن القصاص هو إنما هو شرع لأمرين: الأول أنه في حياة، لأنه إذا اقتص من الجاني انكف الناس عن القتل، والثاني ذهاب ما في أنفس أولياء الدم الرجال والنساء، فالرجل والمرأة كلاهما يجد في نفسه غضاضة وقهر وغضب من قتل موليه، ولذلك نقول انه اختيار الشيخ رحمه الله فيها المساله ضعيفه. قال رحمه الله: وان كان من بقي غائبا او صبيا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. نعم. اذا كان باقي الورثه الذين يجب ان يستاذنوا غائبين أو صغار أو مجانين فإننا ننتظر القدوم والبلوغ والعقل. القدوم والبلوغ والعقل لماذا؟ لأن هذا الغائب والصبي والمجنون لو انفرد لانتظرناه، فكذلك إذا كان مع غيره، فكذلك إذا كان مع غيره فهو حق للجميع، فغيابه وصغره وجنونه لا يسقط حقه في المطالبة أو عدم المطالبة بالدم. وما يتعلق بمسألة المجنون كما ترون يعني الفقهاء يذكرون هذه القضية وهي مسألة أنه المجنون أنه ينتظر المجنون حتى يفيق، على أن الفقهاء الآن يقسمون الناس إلى عاقل ومجنون وإيش أحسنت ومعتوه، عندهم مصطلح معتوه، وهذا يدل على أنهم إذا قالوا مجنون فهم يريدون المجنون تماما، لأن المعتوه أقسام، المعتوه أقسام، لأنهم يقسمون المعتوه أقسام، هذا يدل على أن المجنون عندهم يقصدون فاقد العقل الذي ليس له عقل. وهذا الذي أنا أقول، وإن كان يحتاج لعل أحدكم يسأل، هل يعني يعهد فجوع العقل؟ هل يعني هذا الأمر موجود حتى يعلق الفقهاء عليه أشياء كثيرة إنه إذا رجع عقله في الحج في البيوع هنا في القصاص في أشياء كثيرة؟ لعل أحدكم يسأل طبيبا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الثالث أن يؤمل في الاستيفاء أن يتعدى الجانب. نعم أكمل. فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. نعم. الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني. يشترط للاستيفاء ألا يترتب على الاستيفاء تلف نفس أخرى. وأوضح مثال أن تكون القاتلة حامل، فبقتل هذه المرأة سيموت من في بطنها، وهذا الحقيقة تعدي في الاستيفاء. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا يسرف في القتل. ولا شك أنه إذا قتل الجاني وآخر فقد أسرف في القتل، ولهذا يشترط أن ينتظر حتى تضع، وأيضا إذا وضعت ينتظر حتى تسقي أول اللبن، هذا الذي يخرج أول ما يخرج من اللبن له ميزة وخصوصية لا توجد في باقي ما يخرج من المرأة، لأن فيه مواد مفيدة للطفل، كما أنه يتضرر ضررا كبيرا من فقدها. وهذا صحيح، حتى الطفل الحديث أثبت هذا، وأثبت أن مناعة الطفل لا تكون على ما يرام تماما حتى يشرب من أوائل لبن أمه، وبهذا تكون نسبة المناعة عنده مرتفعة ومناسبة. نعم. قال رحمه الله: ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. نعم. إذن بالنسبة للحامل يجب أن لا تقتل حتى تضع، فإذا وضعت ننتظر حتى تسقيه اللبن، ثم إذا أسقته فإن وجد من يرضعه ويقوم عليه، وإلا انتظرنا أيضا إلى إيش؟ إلى الفطام. إذن بالنسبة للقتل سنراعي، ليس كذلك؟ سنراعي المرأة بشكل كبير، بخلاف القصاص من الطرف فيختلف نظرة الفقهاء للمرأة. المهم الآن ننتظر إلى هذه الثلاث مراحل، لأنه إذا كان ليس له أحد يرضعه فإن القتل أيضا يؤدي إلى موته، ويكون المقتص قد أشرف بالقتل لأنه قتل المرأة وقتل ابنها. نفس الشيء إذا لم يوجد من يرضعه كما لو قتلها بعد الولادة مباشرة. نعم. قال رحمه الله: ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. نعم، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، لأن الاقتصاص في الطرف أيضا يؤدي إلى تضرر الولد. ما في شك أن إذا قصينا طرفها سيتضرر الولد ويأخذ منها دم كثير، ويعود هذا بالضرر الواضح على الطفل الذي في بطنها. ومفهوم كلام المؤلف أنه بمجرد الوضع يقتص من الطرف، لا ننتظر حتى تسقيه اللبا، وإنما نقتص منها مباشرة. والصواب أنه أيضا في هذه الحال ننتظر، إذا كان الاختصاص من الطرف يؤثر على خروج اللبا فإننا ننتظر أيضا في هذه الحالة إلى أن يشرب الطفل. والراجح أنه يجب أن ننتظر، يعني مثل يعني أقصد أن الشيء يسير وننتظر المرأة إلى أن ترضعه أياما ثم يقتص منها في الطرف. نعم قد يقول الإنسان أن تقول هكذا، لكن المجني عليه الصبر شاق، وقد يكون أشبه ما يكون بالعذاب عليه لأنه ينتظر أن يقتص من الجاني عليه. لكن نقول الآن ما باعتبار وجود طرف آخر وهو هذا الطفل وهي نفس محترمة شرعا، الانتظار أيام لا يضر إن شاء الله. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله: والحد في ذلك كالقصاص. والحد في ذلك كالقصاص، يعني إقامة الحدود على الحامل حكمه حكم إقامة القصاص. والحدود قد تكون حدود تذهب معها النفس مثل رجم الزانية، وقد تكون حدود لا تذهب معها النفس مثل الجلد ونحوه. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية. نعم، لا يستوفى إلا بحضرة سلطان أو نائبه، يعني لا يجوز استيفاء الحق إلا بحضرة السلطان، ولا يكتفى بإذنه، بل لابد أن يكون حاضرا أو يكون نائبه حاضر. وعلل هذا أنه لا يؤمن من التعدي أثناء استيفاء القصاص، لا يؤمن من التعدي في كيفية استيفاء القصاص. كيف سيكون التعدي؟ هو مقتول مقتول، لا يوجد أكثر من القتل سيفعل به. نعم، التعديل قبل القصاص، التعديل قبل القصاص. فإن القاتل، القاتل في الشرع عقوبته أنه إيش؟ يقتل. فلا يجوز أن يلطم، ولا يجوز أن يدفع، ولا يجوز أن يضرب، لأن الشارع جعل له إيش؟ عقوبة معينة، جعل له عقوبة معينة. كما أن شارب الخمر عقوبته محددة شرعا، فلا يجوز أن يعني نتجاوز هذه العقوبة بأن نشتمه أو نتكلم عليه، الشارع جعل له إيش؟ عقوبة معينة. فلذلك ذهب الفقهاء إلى هذا المعنى. القول الثاني: جواز أن يستوفى الحق بدون وجود السلطان، لأن رجلا جاء بآخر وقال أن هذا قتل أخي يا رسول الله، فقال خذه فاقتله، فأخذه وقتله. فهذا الأخ قتل القاتل يعني من غير حضور السلطان، بل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح المذهب، راجح المذهب، وهذا الحديث يحمل على أنه يؤمن من الاعتداء، بدليل أنه جاء به إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وطلب حكمه، ولم يبادر بقتله ولا تعنيفه ولا، فالظاهر من حاله أنه لن يتجاوز الحد في استيفاء القصاص. لكن ما ذكر المؤلف تدل عليه النصوص العامة، ويدل عليه عمل الناس، لأن ترك الناس بعضهم يستوفي حقه بدون وجود السلطان هذا دائما يؤدي إلى مشاكل. والكلام هنا عن مسألة لا يستوفى قصاص إلا بحضرة السلطان، يعني بعد إذنه وتقرر الحكم وانتهى كل شيء. يعني هذه المسألة ليست كمسألة أن يأخذ الإنسان حقه بنفسه، هنا حصل الحكم وأذن السلطان وصدر الحكم، كل شيء موجود، لكن يقول لا ينفذ القصاص حتى إيش؟ يحضر السلطان. قال رحمه الله: وآلة ماضية. نعم، وآلة ماضية، يعني لا يجوز أن نقتص من الشخص بآلة كاملة، لأن في هذا التعذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإذا كان الإنسان مأمور بإحسان الذبح بالنسبة للبهائم، فإقامة الحد على المسلم الذي حفظ حقه من باب إيش؟ أولى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. يعني لا يجوز استيفاء الحدود إلا بالسيف فقط، إلا بالسيف، فلا يجوز بالرصاص ولا بالشنق ولا بالإلقاء من شاهق ولا بإلقاء الحجر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف. فحصر القود بالسيف، وهذا الحديث ضعيف. القول الثاني أنه يجوز أن نقتص من الجاني بمثل ما جنى به، بمثل ما جن به. واستدل هؤلاء بأن اليهودي الذي رضى رأس جارية بين حجرين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به مثل ما فعل، لكن اشترط في الوسيلة أن لا تكون محرمة. فإذا مثلا شخص قتل شخص باللواط أو قتله بأن غمره بالخمر فإنه لا يجوز أن نقتله بنفس الطريقة، لا يجوز أن نقتله بنفس الطريقة. وحكى ابن القيم أن هذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء، لا يجوز أن نستوفي القصاص بطريقة محرمة. والراجح هو هذا المذهب الثاني أنه يفعل به كما فعل لقوله وإن عاقبتم فعوقبوا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن مسألة الآن لو أن القاتل قتل بالسيف وقال ولي المقتول أنا أريد أن يرض رأسه بين حجرين، هل يجوز؟ يعني معناته أنه الخلاف فيما في مسألة واحدة وهي أن نفعل به كما فعل، أما ابتداء نقتل بغير السيف هذا وش فيه؟ الظاهر من كلام الفقهاء أنه ممنوع، لأن الفقهاء على قولين، إما بالسيف أو أن يفعل به كما فعل، فقط على هذين القولين. فإذا قتله هو بالسيف وقتلناه نحن بالحجر فلم نفعل به كما فعل، فلا نحن اللي طبقنا القول الأول الذي هو الحنابلة ولا القول الثاني اللي هو مذهب الأئمة الثلاثة. وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر أنه لا يجوز أن نستخدم طرق أخرى إلا من باب المقابل، باب العفو. قال رحمه الله: باب العفو عن القصاص. يجب بالعمد القرض أو الدية فيخير ولي بينهما. نعم، يريد المؤلف أن يبين أن الموجب القتل العمد القود أو الدية يخير ولي الدم بينهما، فليس موجب القود القصاص عينا ولا الدية عينا، فإذا هو مخير يصنع ما يشاء، والخيار لولي الدم لا للجاني، الخيار لولي الدم لا للجاني. واستدل هؤلاء بالحديث الصحيح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني يتخير بين الأمرين. القول الثاني أن الواجب أصلا القصاص، بناء على هذا لا يملك ولي الدم الانتقال إلى الدية إلا برضا الجاني، لأن هذا هو الواجب، لا يجب عليه أي الجاني إلا أن يقتص منه. فإذا رفض العفو وقال بل أريد القصاص فهو حق له. والراجح بلا إشكال إن شاء الله ما ذكره الحنابلة، والدليل يعني نص واضح يؤيد ما ذهبوا إليه. نعم، نكتفي بهذا. والله صلى الله على نبينا محمد.